الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المثد. سورة المثد سورة مكية، وآياتها 5 آيات. وسبب نزول هذه السورة أن النبي أولا المثد الحبل، المثد هو الحبل من الليف المحكم المفتول، يسمى مثدا، حبل مشدول ها من الليف يسمى مثدا. فالسورة اسمها سورة مسد، سورة الحبل المشدود. ايه الحبل المشدود ده؟ ده الحبل المخصص للكافرة امرأة الكافر، المخصص لمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء، فصعد الجبل فنادى: يا صباح! فاجتمعت إليه قريش. وفي الرواية الأخرى أنه كان قد نزلت آية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، جبل الصفا، فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. يحدد قبائل العرب وأفخاذهم وبطونهم، ينادي عليهم. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم هناك كتيبة في جيش في خيل جاءت خلف هذا الجبل، تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لا، النبالي بقى مش بقول لكم كده، عايز اقول لكم خبر، وده من الصادق، اسمعوا بقى هذا الخبر الصدق الذي جئتكم به: انا رسول من الله، انذركم، انا نذير بين يدي عذاب شديد. بين يدي، بعد ما هينتهي اللي مش هيسمع هذا الكلام، انا انذركم عذابا شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ هو ده اللي أنت جمعنا عشانه؟ ما أعجبه التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام، فنزلت السورة التي بين أيدينا الآن: تبت يدا أبي لهب وقد تبا. تبت يد أبي لهب وقد تب. هذه السورة تبين أيضا دفاع الله عن النبي، والحرب المعلنة عنه عليه الصلاة والسلام من عمه وزوجه، أقرب الناس لي، فتبين هلاك هذا العم وهذه الزوجة إذا أنهما يصدان عن سبيل الله. فالسورة سورة المثد سورة للبيت الكافر، الزوج والزوجة، البيت الكافر المحاد لله ورسوله بكل أفراده، زوج وزوجة وأولاده، هلاك كل من صد عن سبيل الله. فنور الله لا يطفأ، ولا محاباة ولا قرابة ولا ينفع مال ولا بنون، ده عم النبي وزوجة عم النبي. هلاك الكافر الظالم الصد عن سبيل الله أبي لهب من آية 1-3، هلاك المعين والموالي والموافق المؤيد للظالم في سورة امرأة أبي لهب من 4-5. فالسورة بتأثر عندنا أصولا كثيرة، كل من حاول صد هذه الدعوة الوقوف والحيلولة دون سيرها في الناس هالك. تب مثل هذا رجلا كان أو امرأة. الأمر الثاني إن مفيش محاباة ومجاملة في الدين، لو كان الأمر في أقرب الناس فإنه يهلك بذلك، لا محاباة، مش عشان عم النبي الدنيا بقى يبقى لها حكم ثاني أبدا، لا محاباة لا مجاملة لا قرابة، قول حق وقول فصل، لا محاباة فيه ولا مجاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أول آية 3 آيات هلاك هذا الكافر المعاند الصاد عن سبيل الله. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قام هذا العم الكافر وقال تبا لك ألهذا دعوتنا، فنزلت. تبت أي خسرت يدا أبي لهب وتب هو، أي وهلك هو، هلك وهلكت يداه. تبت خسرت يدا أبي لهب، وعبر عنه كله بيديه وأكد ذلك وقال وتب، أي وخسر وخاب سعيه. وعبر عن كل الجسد جسد أبي لهب باليدين مجازا، لأن أكثر الأفعال تزاول بهاتين اليدين، وهذه الجملة دعاء، وتب يدعو عليه بالتباب بالهلاك. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يا ترى دي جملة استفهامية ولا جملة إخبارية؟ أقول ما أغنى عنه يعني لم يغني عنه ماله وما كسب، ولا ما أغنى يعني ما الذي أفاده من ماله وكسبه؟ ما أغنى عنه، أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة. ما أغنى عنه المال ولا أغنى عنه الكسب. واحد يقول لك طب ما المال هو الكسب، لهذا فسر بعضهم وما كسب أي ولده، ولهذا يقولون الولد من كسب أبيه كما جاء في الحديث، الولد من كسب أبيه. ما أغنى عنه ماله ولا ولده، إذا كان يتعزز بمن حوله أو بماله فلا يغنى عنه المال ولا يغنى عنه ما حوله ومن حوله. سيصلى، سيدخل يوم القيامة يشوى، سيصلى نارا ذات لهب يقاسي حرها. وملاحظين أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب، تناسب شديد سبحان الله مع كنيته مع ما أعد له من اللهب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته زوجته أم جميل التي كانت تشاركه في أذية النبي صلى الله عليه وسلم حمالة الحطب. وكلمة حمالة الحطب لها معنى حقيقي ومعنى معنوي. المعنى الحقيقي أنها كانت فعلا تحمل الحطب وتلقي الشوك والسعدان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها كانت تمشي بين الناس بالغيبة والنميمة وذم النبي صلى الله عليه وسلم، فمشي في وسط النسوان تشنع على النبي صلى الله عليه وسلم حمالة الحطب، مشعلة الفتنة، مشعلة النميمة. ففي معنى حقيقي فعلا حمل حطب ووضعه في طريق النبي، ما توانت وما قصرت في أذية النبي وفي الصد عن سبيل الله. امرأة أبي لهب واسمها أروى بنت حرب أم جميل، وهي أخت أبي سفيان بن حرب، وتكنى بأم جميل كما سمعتم، وما هي إلا أم قبيح ليس لها من هذه الكنية نصيب. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، يا ترى بيوصف حالها في الدنيا ولا ده حالها في الآخرة؟ الاثنين. ده كان حالها في الدنيا انها ربط حبل، سبحان الله، يعني منظر انها تشيل حبل وتشيل حطب على كتفها ولا على ظهرها، ها منظر اصلا كانوا يتأففون من ده، علامة فقر، يقول لك اللي مش لاقي ياكل يروح ولو يحتطب، يعني ايه يعني يجيب حبل ويجمع حطب ويجيب للناس حطب ويبيع حطب، يعني كانت مهنة خسيسة. فلم يعني تربأ بنفسها عن هذا بمكانتها ومنزلتها، ده من بيت فيه عز. لكن الكافر يا اخواني يتجلد ويصبر في سبيل العداء للدين، ما يصبر وما يتجلد به جلد شديد جدا. لا مش إشكال يا رب، فوصفها الله قال في جيدها في عنقها حبل من مسد من ليف محكم الفتل شديد خشن، يعني هي امرأة ليست تفعل هذا، وهي شريفة كريمة في قومها بزعمهم فلا تفعل هذا. كل القواعد تتكسر في سبيل ان احنا نعادي هذا الدين. تساق ايضا يوم القيامة بهذا الحبل الى النار، فهي نفس الصورة كنت عايشة بها في الدنيا، ولكن الحبال غير الحبال والمسد غير المسد، فصورها الله تعالى بهذه الصورة المزرية احتقارا لها ولزوجها. هذه أبو لهب صاحب المكانة، وهذه أم جميل زوجته صاحبة المنزلة والعيلة والشرف، الله عز وجل يسبهم ويلعنهم ويتوعدهم بالعذاب دفاعا عن نبيه وإثباتا للحق وبيانا أنه لا مجاملة ولا محاباة في الدين. تبت يد أبي لهب وتب، هو وماله وما كسب، النار مآله سيصلاها، ومعه امرأته حمارة الحطب في الدنيا الماشية بالفتنة والنميمة بنفس الصورة المزرية التي كانت فيها في الدنيا، وأسوأ منها يوم القيامة في جيدها حبل من مسد. فاحذروا، لا تكونوا إلا ناصرين لهذا الدين، عاملين له، تحصل لكم العزة، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كل من عاد هذا الدين من قريب أو بعيد فمآله إلى هذه الصورة المزرية الحقيرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدام هذا الدين العاملين له، وأن يستعملنا في طاعته والعمل في سبيله، ونعوذ بالله من الشرك وأهله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الإخلاص مكية وآيتها 4 آيات. سورة الإخلاص، الإخلاص توحيد الله بالعبادة، الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى، فقط ذكرت لتصف لك ربك لتتوجه إليه وحده، ولأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله. كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، فلأن السورة تتناول الحديث عن إخلاص العبادة لله وتوحيد الله وتنزيه عن كل نقص وشرك وتعليم الناس الإخلاص سميت سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال سورة الإخلاص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان رجل يحب هذه السورة جدا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ على أصحابه في الصلاة، وبعد ما خلص قراءة السورة اللي بيقرأها الفاتحة وسورة يقرأ قل هو الله أحد، يختم دائما بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بهم حاجة غريبة جدا، فلا بد من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم أطاعوه وساروا وراه لأنه ما عندهمش حق، لغاية لما يرجعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. سألوه لأي شيء يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه وبيعمل كده ليه؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الله، فمحب سورة الإخلاص ومحب صفة الرحمن يحبه الله عز وجل، فلابد أن نتعلم أسماء الله وصفاته، لأن هذا هو السبيل إلى محبته، النظر في كونه وقراءة شرعه ودينه بأسمائه وصفاته. قارئ سورة الإخلاص له قصر في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بني له أو بنى الله له قصرا في الجنة. 10 مرات تقرأ سورة قل هو الله أحد يبني الله عز وجل لك قصرا في الجنة. سورة الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت ما وجبت؟ قلت ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. الله أكبر، فعلا ليس للتوحيد والموحدين إلا الجنة. بل إن سورة الإخلاص قيل من الأحاديث الصحيحة اللي وردت في اسم الله الأعظم أنها سورة الإخلاص، ولهذا لما دخل رجل المسجد يصلي ودخل بعده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي ويدعو في الصلاة يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب صلى الله عليه وسلم. فمن الأحاديث الصحيحة الواردة في اسم الله الأعظم هذا الحديث أخواني، أن تدعو متأولا هذه السورة، أسألك بأنك النظر الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسل طلبتك بعد ذلك. تلاحظون أن سورة الإخلاص الكافرون والإخلاص نالتا من المكانة ما لم تنلهما صورتين أو صورتان غيرهما. قرأ النبي كما قلت لكم منذ قليل عند شرح سورة الكافرون، قرأ بها ومع الكافرون في ركعتي الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتي الطواف، وكان يوتر صلى الله عليه وسلم بها بسبح وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد، وفي بعض الروايات والمعوذتين. سورة الإخلاص نفي الشرك بجميع أنواعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، هو الله المنفرد بالألوهية، لا إله غيره الواحد الأحد، المنزه عن التعدد وعن الزوجة والصاحبة والوالد والولد، لعن الله من نسب إليه شيئا من ذلك. الله الصمد، السيد الذي انتهى إليه السؤدد، انتهى إليه الشرف، فليس فوقه أحد، بل له السيادة المطلقة، وهو المقصود في الحوائج، وهو المقصود في الحوائج كلها على الدوام، يصمد إليه الخلائق ويقصدونه في حوائجهم ومسائلهم، فيتوجهون إليه بالدعاء والرجاء فيما أهمهم وأغمهم. إذن الصمد لها معنيان رئيسيان أو رئيسان، وإن كان هناك معاني أخرى، ولكن هذا لأنه من باب التيسير والتفسير الميسر. صمد يعني سيد انتهت إليه السيادة والشرف، ويقصده الناس في الحوائج على الدوام، فيصمد إليه يعني يقصده الخلائق، يطلبون ويقصدون حوائجهم ومسائلهم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد أحدا لانتفاء مجانسته، ولم يولد من أحد لانتفاء الحدوث عنه، فلا ولد له سبحانه ولا والد، لم يلد ولم يولد، فما فيش من جنسه إله آخر، هو إله واحد، وليس مولودا من أحد، لم يحدث، مش كان من إنسان، مش كان من إله آخر وخرج هذا الإله، أبدا، لم يلد ولم يولد، لا مجانسة ولا حدوث، ولم لا والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا مماثلا ولا مشابها، فلا مثيل ولا شبيه له، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له من خلقه كفوا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا صفاته ولا في أفعاله، لا كفؤ له، تبارك وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص نفي للشرك بجميع أنواعه، فنفى الله عن نفسه أنواع الكثرة بقوله أحد لا شريك له، قل هو الله أحد، ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله الله الصمد، فلا يحتاج لأحد والكل يحتاجه، فهو الصمد الذي يتوجه إليه كل أحد بحاجاتهم. ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى المشابهة، فقال ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل لا كف. ونفى عن نفسه المجانسة بقوله لم يلد، فلا يولد إله من جنسه، فهو لم يلد. ونفى عن نفسه الحدوث، إذ أنه لم يولد، فلم يحدث من أب، لم يولد، فنفى عن نفسه كل أنواع الشرك، نفى أنواع الكثرة والاحتياج والمجانسة والحدوث والمشابهة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حقا إنها صفة الرحمن، وإخلاص التوحيد لله، ونفي الشرك بجميع أنواعه، جعلني الله وإياكم من الموحدين الخلص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الفلق سورة مكية وآياتها 5 آيات. سورة الفلق، ومعنى الفلق الصبح، يقال رب الفلق فهو فالق الإصباح، وقيل هو الفجر، وكل راجع إلى معنى الشق. قل أعوذ برب الفلق، فالق الحبة فهو فالق الحب والنوى، رب الفلق، سواء فلق الصبح، فلق النوى، فلق الحبوب، هو الذي

من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد التي تعقدها في الخيط فتنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. نفاثات في العقد، صورة من صور السحر، من شر صور السحر. تعقد العقدة، عرفنا كيف حل سحر النبي، كانت عقد معقودة وينفث فيها، فصارت خيرا للنبي هذه الصورة، فكت عنه سحرة، وهي خير للأمة كلها من بعد، فكان يعوذ بهما. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني وأعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده بالسعي والجد في إزالة نعمة، في إزالة النعمة عن من يحسده، فهو لا يرضى إلا بزوال النعمة. ناس ما فيها إلا الشر، فهو يريد أن تزول عنك النعمة وفقط، حتى وإن لم تحصل له. فهناك من لا يحب أن يرى أثر نعم الله على عبيده، وهذه من الشرور التي ينبغي أن نستعيد منها. الليل السحر الحسد، نسأل الله أن يعيذنا من الشرور كلها. أقول قولي هذا، وإلى أن نأخذ سورة الناس، إذ أنها المكملة لهذه السورة في الاستعاذة بأنواع الشرور من بالله من أنواع الشرور الأخرى. الاستعاذة برب الفلق، شر المخلوقات، شر المخلوقات، كل المخلوقات، شر الزمان خاصة الليل، شر الأعمال خاصة السحر، شر النفوس خاصة الحساد والحاسدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الناس، سورة الناس سورة مكية، وآياتها 6 آيات، وسميت بالناس لأنها افتتحت بذكر الناس والاستعاذة برب الناس، قل أعوذ برب الناس، وتكرر لفظ الناس فيها 5 مرات، مع أن السورة قصيرة كلها 6 آيات، إلا أنه تكرر لفظ الناس. عن ابن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. طبعا الأحاديث اللي ذكرناها في سورة الفلق كلها كان يضم إليها سورة الفلق والناس، ولما ذكرنا المعوذات الإخلاص والفلق والناس فلا داعي إلى إعادة الأحاديث، تراجع سورة الإخلاص وسورة الفلق. سورة الناس الاستعاذة بالله مما يفسد الدين. احنا شفنا سورة الفلق استعاذة بالله من شر المخلوقات والأعمال والسحر، لأنه بدي بقى المسألة مسألة الشبهات. استعاذة بالله مما يفسد الدين، وساوس وشرور شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الفلق، ذكر الله سبحانه وتعالى صفة واحدة لله، رب الفلق. أما هنا ذكر 3 صفات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يبقى المسألة هنا خطيرة مهمة، وهي دعوة للناس جميعا للاستعاذة واللج إلى الله سبحانه وتعالى، لعجزنا عن دفع شرور الجن والإنس. الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإن شاء الله تعالى نحن نؤمن بالغيب، فالله سبحانه وتعالى يكفينا شر الإنس والجن، فكل هذا في حمى ربنا إن شاء الله تعالى يعيذنا منه. الشرور كثيرة، عدونا متسلط متربص ظالم، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. المستعاذ به وصفات الرحمن أول 3 آيات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. المستعاذ منه ووصف هذا الشيطان من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس محل طريقة الوسوسة. الآية 5: يوسوس في صدور الناس، أنواع الموسوسين من الجنة والناس. صورة جامعة، آيات قصيرة وكلمات قليلة، ولكن تجمع لك هذا الشر العظيم من الإنس والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ، أعتصم وأستجير برب الناس. وإحنا قلنا الربوبية معناها خلق ورزق وتدبير، أعوذ برب خالقهم ورازقهم ومالكهم مدبر أمرهم، القادر وحده على رد شر هذا الوسواس، ملك الناس هو المتصرف فيهم بما يشاء، ملكهم واضع الشرائع والأحكام التي فيها سعادته، إله الناس معبودهم الحق، معبودهم بحق لا معبود لهم بحق سواه. أستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس الواحد الأحد سبحانه وتعالى من إيه؟ مستعاذ منه الأربعة ستة من شر الوسواس الخناس. هذان أو هاتان صفتان الشيطان، وسواس كثير الوسوسة، والوسوسة هي حديث خفي في النفس أو الأذن يتحرك جواك كده ويجري في الدم مجرى الدم من العروق ويقول لك افعل كذا مما يخالف الأمر الشرعي، يجعل هواك تبع له، يزينه لك، يشهيك فيه، فيبدأ يزينه ويزخرفه ويوسوس إليك أن أقبل أن أقبل، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فيدعوك ويزين لك الأشياء ويكررها. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله يكرر الوسوسة. الخناس الذي يخنس ويختفي، خنس يعني اختفى ويتأخر عن القلب، يبعد بدل الوسوسة كلما ذكر الله، هو وسواس طالما أنت لم تذكر الله، خناس إذا ذكرت الله. فالله أعطاك الحل، أعطاك الحل من اسمه أيضا ومن صفته، وسواس خناس، خلاص يبقى الحل في إيدك، أكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدخول في غمرة الصالحين وتعلم الدين ودروس العلم وفعل الخيرات، مش هيقرب منك، بل ربما فر منك كما كان يفر من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الله يخبرك بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله، يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس التي في الصدور، ها؟ إذا غفلوا عن ذكر الله يزين لهم الشر والسوء، يصرفهم عن سبيل الهدى والإيمان. أعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم من جميع الشياطين من الجنة والناس، لأن الشيطان في شيطان إنسي من الإنس وفي شيطان جني من الجن، فالشيطان الموسوس جني وإنسي كقول الله تعالى شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ من شر الوسواس الخناس. كيف يوسوس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من أي جنس هو وما أنواعه؟ من الجنة والناس. هذه الشياطين، شياطين الإنس والجن، لا يكفيكهم إلا الله سبحانه وتعالى، عليك بذكر الله واللجوء إلى رب الناس ملك الناس إله الناس، يجيرك إن شاء الله تعالى. الآن يا أخواني مع ختام القرآن بفضل الله، وحوله وقوته، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا قرأنا قرآن ولا تعلمنا علما، فهو فضل الله. الآن بالأمس القريب بدأنا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بما لها من فضل عظيم، وكان أطول سورة ذكرنا فيها فضل، وخدمت بهذه المعوذات وما فيها من الفضل. بدأنا بحمد الله رب العالمين، وختمنا بحاجتنا إلى هذا الرب العظيم، حاجتنا إلى اللجوء إليه، حاجتنا إلى خلقه ورزقه وتدبيره، فهو رب الناس، حاجتنا إلى شريعته فهو الملك الذي يحكم، حاجتنا إلى العبودية له إذ لا إله غيره، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وعرفنا عظم الشرور المحيطة بنا في الجن والإنس وما يثيرونه من الشبهات وفي غيرها من المخلوقات، وقد ذكرنا ألوانا من الشرور في سورة الفلق. فمع فقرنا الشديد لا ملجأ إلا إلى الغني الحميد، فالحمد لله رب العالمين، ونعوذ به سبحانه وتعالى من كل الشرور، ونعوذ بالله من شر النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا.